حصريا على موقع djkimo.com. هتعيشوا من غير رجالة؟ من غير رجالة ازاي؟ ينفع نشرب مية بسكر من غير شاي؟ يا جماعة من غير رجالة؟ من غير رجالة لا يجوز. هي الست ازاي تتستت من غير جوز؟ لا من غير رجالة ما يصحش، لا ما تعقلش ما تركبش، انا اعصابي ثابت محدش يلعب في الثوابت عشان ما يزعل. لا من غير رجالة ما يصحش، لا ما تعقلش ما تركبش، انا اعصابي ثابت محدش يلعب في الثوابت عشان ما يزعل. ده الحتة الحرشة النكتة النخشة الغيرة القفشة الصلح النكشة التسبيلة التكشيرة ساعات الدقن الشنبات. هنشيل الواد من الارض ازاي من غير ابو من يتعب وياخد كار انت طبعا وفي الاخر يحبسوه. لا من غير رجالة ما يصحش، لا ما تعقلش ما تركبش، انا اعصابي ثابت محدش يلعب في الثوابت عشان ما يزعلش. انا اوت انا مش ان النكتة النخشة الغيرة القفشة الصلح النكشة التسبيلة التكشيرة ساعات الدقن الشنبات. هنشيل الواد من الأرض ازاي من غير أبوه من يتعب وياخد كارد وفي الآخر يحبسوه. هتعيشوا من غير رجالة؟ من غير رجالة ازاي؟ ينفع نشرب مية بسكر من غير شاي؟ على موقع djkimo.com.